يا شيخنا ربة بيت أرادت أن تعلق لعب أطفالها في غرفتهم في غرفة نومهم على جانب الحائط بنية ترتيبها وسهولة اختيار الطفل حتى يقضي لعبته ونهمته منها ثم يعيد إلى مكانها، فهل يصح ذلك علما أن هذه اللعب من عملها البيتي؟ ما شاء الله، كلام زخرف. نعم. وجميل ومنسق. ومين اللي بعيدها لمحلها؟ بعيدوها الأطفال أو الوالدة نفسها الأم، هي أو ليس في محلها، تلغيها ولا تثبتها؟ إيش نلغي السؤال يعني؟ أو جوابك كان عن سؤالي، من الذي يعيدها إلى مكانها؟ الذي يعيدها إذا كان مكان برد بعيد بعيد الأم ربة البيت هي أمه. هل أنت أضفت شرط؟ وهو هذيك الساعة ما كان موجود. إيه هو؟ إذا كان مكان عالي. هذا جديدة سبق. جديدة، شايف شلون؟ نعم. مين اللي بيعيده لمحله؟ بتعيده الأم نفسها. هذا جواب قاصر. نعم. كنت قدمت قبل الأم فاعل آخر، من هو؟ لعلي قدمت الطفل يعني هو. مش لعلي، أكيد. أكيد نعم. ليش أنت بتغير سؤالك؟ هذا كلام سياسيين أبو محمود. أيوة. خليك ثابت على السؤال، ما تغير. نعم. المهم أنه هذا الصمت لا يجوز. لا يجوز. أيوة. وبلا شك أنه هاللعب هذه هي من اللعب التي تأتي من بلاد الكفر. أيوة. وبلاد الإفرنج. نعم. هذه اللعب التي يستحسن الأمهات التي ابتلينا بمثلها أن يزيننا الخزائن. نعم. أما لو كانت لعبا مشروعة، أي من لعب البيت. أيوة. من صنع الأم. نعم. أو الأخت الكبيرة أو العمة أو الخالة على حسب الأسرة. أيوة. لا تزين بها الخزن، صح؟ صح، يعني كذلك لا تزينها. أيوة. طب لو علقتها من شان الولد طلوها برضه ما بصير؟ إذا كانت لعب بيتية لعلك فهمت الجواب، علقتها طرحتها أرضا، المهم أن تكون في متناول أيدي الأطفال. أيوة. ومن البنات وليس من الذكور. ايوه، هاي البنات بس. اي ركعات.